فعندما نسأله عن درسنا أمسي فما هي الأوقات التي ذكرها البخاري واقتصر عليها في صحيحه المنهي عن الصلاة فيها؟ 4 أوقات: بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وعند الغروب، وعند الطلوع. هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. بقي وقت مشهور أيضا جاء في الصحيح لم يذكره. نعم أحسنت، عند استواء الشمس في كبد السماء، فهو في صحيح مسلم ثابت عن عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر، وجاء عند غيره، عند أبي داود، وهكذا أيضا عند مالك الموطأ حديث صنابحي وهو مرسل، وجاء عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة. فالحاصل الحديث ثابت. ومن الذي أثبت هذا الوقت من أهل العلم وقال لا تجوز أن الصلاة منهي عنها في هذا الوقت؟ نعم، الجمهور منهم الأئمة 3. أحسنت. ومن الذي خالف من الأئمة 3 ولم يثبت هذا الوقت وأنه أدرك الناس يصلون فيه؟ الإمام مالك رحمه الله، وقوله مرجوح: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هؤلاء الأفاضل رحمهم الله لعله لم يبلغهم النص في النهي، أو بلغهم وتأولوه رحمهم الله. والصحيح ما عليه الجمهور أن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها، أي في نصف النهار عند أن تستوي الشمس في كبد السماء، فإن الشيطان أو فإن جهنم تسعر في هذا الوقت. وجاء حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس 4 ركعات. فقالت له عائشة: أراك يا رسول الله تستحب الصلاة هذه الساعة؟ فقال: تفتح أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى خلقه. وهي صلاة كان يصليها نوح، وهكذا عيسى، موسى وعيسى عليهم، وإبراهيم قبل ذلك، وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والحديث الضعيفة برقم 984 أنه كان يستحب الصلاة بعد نصف النهار. فقالت: يا رسول الله صلي 4 ركعات، أراك تستحب الصلاة في هذا الوقت؟ فقال: تفتح أبواب السماء والله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه. وهي صلاة كان يصليها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذا الحديث ضعيف، فلا يستدل به على الصلاة في نصف النهار، فإنه منهي عنه. ثم الحديث فيه يصلي بعد نصف النهار. وما هي الصلاة التي استثناها الشافعي رحمه الله ورأى أنه لا بأس أن تصلى في نصف النهار؟ يوم الجمعة فقط. أحسنت. فيوم الجمعة لا بأس أن يصلي الشخص في هذا الوقت لعموم الدليل. وما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؟ عند من كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؟ تفضل. نعم، فيه انقطاع بين من؟ بين أبي الخليل أحسنته وأبي قتادة، فلم يسمع أبو الخليل من أبي قتادة. أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم، صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري، لم يسمع من أبي خليل من أبي قتادة. أحسنته، لم يسمع أبو الخليل من أبي قتادة الحديث، فهو منقطع. وله شاهد من حديث من؟ حديث أبي هريرة بنفس اللفظ. فالحديث ضعيف، حديث أبي هريرة أيضا ضعيف. وهنا تنبيه للحافظ جميل بالنسبة للأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، فإن هناك أوقات أخرى وليس المقصود بها الحصر، هناك أوقات أخرى لا تصلح الصلاة فيها أيضا، نبه على هذا الحافظ وذكر هذا عن بعض أهل العلم فقال: تنبيه، قال بعض العلماء المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يصلح للشخص أن ينشئ صلاة وقد أقيمت الصلاة وقت إقامة الصلاة، هذا لا يصلح، منهي عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، لأن الناس مأمورون بالإنصات في هذا الوقت، فلا يجوز للشخص أن يقوم يصعد الإمام الخط أو يصعد الخطيب المنبر وهو يقوم يتنفل، ليس متنفلا بنافلة قبل يتمها وإن صعد الإمام أو صعد الخطيب المنبر، لا، وإنما يصعد وهو ينشئ النافلة، فهذا لا يصلح، فإنه مأمور بالإنصات، فسيؤدي المؤذن ويقوم الخطيب وأنت مشغول بالركعتين اللتين أنشأتهما، فهذا لا شك أنه منهي عنه أن الشخص يقوم يصلي والخطيب سيخطب وينشئ هذه الصلاة، وهو مأمور بالسماع لذكر الله سبحانه وتعالى. ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها، فلا يصلح له أنه يصلي الصلاة قائمة والناس يصلون متلبسون بالصلاة المكتوبة جماعة وهو لم يصلي ويحدث نافلة، ما صلى الصلاة المكتوبة يقوم يصلي نافلة وبعدها يدخل معهم يقول والله فاتتنا ركعتين الفجر، والإمام يطول، الإمام يطول ما شاء الله سيقرأ لنا بسورة طويلة، نستغل هذا ونركع ركعتين ثم ندخل إيش ندخل معهم، هذا ما يصلح، ينبغي أن تصلي مع الجماعة وبعد ذلك تقضي ما فات من الركعتين. في حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها ما صلاها وينشئ النافلة ينبغي أن يدخل معهم وجوبا يدخل معهم ولا يحدث صلاة ثم يدخل بعد ذلك. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، هذا ما عليه دليل أنه يكره التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، هذا ما عليه دليل، يصلي لكن لا يقوم مباشرة يتنفل حتى ينتقل من مكانه أو يتحدث كما في حديث معاوية، أما مباشرة يصلي الجمعة يقوم يصلي ركعتين فهذا خطأ، فقد جاء النهي كما تقدم معكم في بلوغ المرام، فلا بد من انتقال أو من حديث قبل أن ينشئ النافلة البعدية للجمعة، قبل أن ينشئ النافلة البعدية للجمعة. وأما أنه لا يتنفل حتى ينصرف الناس هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا يتنفل حتى يتحدث أو ينتقل كما في حديث معاوية. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، وعند الحنفية كراهة التنفل بعد صلاة المغرب، وهذا فيه نظر بل قبل صلاة المغرب، وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وهذا فيه نظر، فقد كان الصحابة يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن المغرب، والصحيح أن القبلية قبل المغرب ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتنفلون بعد أذان المغرب ويبتدرون السواري، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك على مرأى ومسمع، ولا يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تين الركعتين اللتين قبل المغرب، فهذا أيضا احتاج إلى دليل كراهة، بل الدليل على خلاف ما ذهب إليه الحنفية فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتنفنون في عهده ولم ينكر عليهم. وما جاء عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يعرفون هذا كابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا بحسب علمه، وإلا قد ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحسنته، فثبت من فعل الصحابة مع الإقرار، وثبت أيضا من أمره صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء أحسنته. وهذا نص أيضا في مسلم. الحاصل بعضها يسلم وبعضها لا يسلم فيها. وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح. نعم صلوا قبل المغرب الصحيح. حاصل هذه أوقات زائدة على ما تقدم معنا من الخمس الأوقات، فإذا المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية. هذا المقصود بالحصر أن خمس أوقات لا يصلى فيها، ولا يصلح أن يصلي شخص وينشئ نافلة مطلقة، لا يصلح. هذا باعتبار ما ذكر الحافظ رحمه الله عن أهل العلم، أي باعتبار الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل في بعض الأوقات غير الخمسة. فمن يذكر شيئا مما ذكره الحافظ عن أهل العلم، هناك أوقات يكره التنفل فيها غير الخمسة. هات بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، من قال بهذا؟ من قال به؟ مالكي. نعم الصحيح ما هو أنه مو صعب هذا. نعم هات. نعم أحسنت، قبل المغرب عند الحنفية، وهذا ما هو صواب. الصحيح أنه يجوز التنفل قبل المغرب. نعم أحسنت، عند صعود الخطيب المنبر فلا يصلح التنفل، هذا صحيح لأنه مأمور من صعب. نعم أحسنت، في حال الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها أيضا بقي وقت إقامة الصلاة وهو يتنفل يقوم ينشئ نافلة، هذه أوقات لا تصلح الصلاة فيها. قال رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. أي هذا الباب في بيان الذي يصلى بعد العصر، ويصلى على صيغة المجهول، باب ما يصلى بعد العصر. هذا الباب في بيان هذا الذي أراد رحمه الله، بيان الذي يصلى بعد العصر، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر كما هو معلوم، وكلمة من بيانية، فهل يصلح أو لا يصلح قضاء الفوائت بعد العصر؟ سيأتي الجواب من الأدلة يجيب رحمه الله ويفيدنا بهذا. وقال ابن المنير: السر في قوله ونحوها لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. وقال بعضهم، قال أيضا ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. قلت: لا نسلم أن قوله ونحوها لدخول، قال يعني بعض أهل العلم وليس من عندي ابن رجب، لا نسلم أن قوله ونحوها لدخول رواتب النفل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة. والنهي الوارد في هذا الباب عام، يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب. والصحيح أن التي لها سبب لا بأس أن تصلى، والتي ليس لها سبب لا تصلى بعد العصر. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، بكسر عطف عن الفوائت، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، الذي يظهر من نحوها أي ذوات الأسباب. وهكذا أيضا صلاة الجنازة فلا بأس أن يصليها الشخص بعد العصر، فالرواتب التي فاتت وكان الشخص مواظبا عليها لا بأس أن يقضيها بعد العصر، ما فيه مانع. وصلاة الظهر التي لم يصلها نسيانا أو نوما لا بأس أن يصليها بعد العصر إذا لم يذكرها إلا بعد صلاة العصر، وأما إذا ذكرها قبل صلاة العصر فلا بد من الترتيب، صلي الظهر ثم يصلي العصر، لكن لم يذكرها إلا بعد العصر فيصلي هذه الفائتة، فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، ولا يدخل بالنهي لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، فإن هذه الصلاة فائتة، والصلاة الفائتة لا بأس أن تصلى في وقت الكراهة، لا مانع من ذلك. وهكذا أيضا قوله الصلاة أو ما يصلى عام في الفرائض وفي النوافل، في الفرائض وفي النوافل لا بأس أن تصلى إذا فاتت بعد العصر، وقد صلى رسول الله النافلة بعد العصر، صلى النافلة بعد العصر التي فاتته بسبب الشغل بذلك المال الذي جاء، فإنه قضاها بعد العصر واستمر عليها بعد ذلك، وهي بعدية الظهر، ما فيه مانع. فيكون قوله ونحوها، فالذي يظهر أنه يتناول رواتب النوافل وغير رواتب النوافل، الفرائض ورواتب النوافل وغير رواتب النوافل من ذوات الأسباب، لا بأس أن تصلى بعد العصر من ذوات الأسباب كتحية المسجد. قال رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال كريب، كريب ابن من؟ كريب هذا عند من؟ وقال كريب، نعم، لكن كريب ابن من؟ كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس، أحسنت. وقال أن كنيته أبو رشدين الهاشمي، أبو رشدين الهاشمي، كريب مولى ابن عباس بن أبي مسلم أبو رشدين الهاشمي، حدث عن جماعة من الصحابة منهم سلمة، وهكذا أم الفضل وأختها ميمونة، وحدث أيضا عن أم هاني، هؤلاء من النسوة. ومن الرجال حدث عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، فهو إمام حجة كما يقول الذهبي، ابن أبي مسلم الإمام الحجة أبو رشدين مولى بن عباس. وقال كريب عن أم سلمة، أم سلمة مشهورة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي هند بن أبي بنت أبي أمية، وهي بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل، وهي من المهاجرات الأوائل رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، تزوجها رسول الله بعد موت أبي سلمة رضوان الله تعالى عليه، فأكرمها الله بالزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمها ذلك الدعاء الذي استجابه الله سبحانه وتعالى وأخلف عليها خلفا عظيما. وقال كريب عن أم سلمة، عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس من عن الركعتين بعد الظهر، وفي بعضها أنه جاءني مال فشغلني عن الركعتين بعد الظهر، قالت يا رسول الله إنك تصلي صلاة ما كنت تصليها، فقالت أيضا في بعض الروايات ما هاتان الركعتان يا رسول الله، قال فإنه أتاني مال فشغلني عنهما وهما الركعتان بعد الظهر فصليتهما الآن، ولا مانع أن يكون هذا السبب وهذا سبب آخر، فهذا هو سبب الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، أنه شغل، وهذا ظاهر في قضاء الفوائد سواء كانت فرائض أو نوافل، فلا بأس أن تقضى بعد العصر، ولا بأس أن تقضى بعد الفجر، ولا بأس أن تقضى في أوقات الكراهة، وننصح بترك قضائها في أوقات الكراهة الشديدة التي ليس بينه وبين الإباحة إلا وقت يسير، كعند الغروب وهكذا عند الطلوع فإن الشخص يتأنى، وعند قيام الشمس أيضا كذلك في كبد السماء أو استواء الشمس في كبد السماء يتأنى الشخص لا يصلي في هذا الوقت، فإن وقت يسير حتى يذهب وقت الكراهة فيصلي بعد ذلك ولا مشق عليه ولا ضرر عليه، لا ضرر عليه، حتى وإن كانت فريضة فائتة ينتظر حتى يذهب وقت الكراهة ويصلي. وهكذا أيضا النافلة، وهكذا تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلا يصلي في هذا الوقت، وننصح أن يترك خروجا من الخلاف وأيضا لشدة الكراهة في هذا الوقت ولعدم المشقة في قضاء الفائتة في هذا الوقت بخلاف بعد العصر مباشرة، بعد الفجر مباشرة، فالأمر هين. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال: حدثنا أبو نعيم فضل بن الدكين، أحسنت، قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن وهو الحبشي، عبد الواحد ابن أيمن الحبشي وهو قرشي مولى، قال: حدثني أبي وهو أيمن الحبشي مولى بن أبي عمر القرشي المكي، هذا حبشي محدث من المحدثين الابن، وكذلك الوالد من الأحباش المحدثين. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما، ربنا سبحانه وتعالى ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ذهب به ما تركهما، أي رسول الله ما تركتين الركعتين، قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، فما إعراب كثيرا، وكان يصلي كثيرا من صلاته. طيب لا بأس، صلي كثيرا من صلاة، الله أنه مفعول به، صلي كثيرا من هذه الصلوات قاعدا وليس مفعول مطلق، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، وقاعدا هو الحال، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان رحيما عليه الصلاة والسلام، وترك غير هذا الذي ذكر هنا مخافة الثقل على الأمة، فكان يحب الخفة على أمته، وكان يأمر الأئمة الذين يصلون بالناس أن يخففوا على الناس وأن لا يثقلوا عليهم بالتطويل، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فإن من ورائه إذا صلى بالناس، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذا هو الأصل، وهذا الحديث يضبط بالسنة، التطويل والتقصير يضبط بالسنة، ففي الجمعة ويوم الجمعة يصلي بالسجدة، والإنسان وهذا ما هو تطويل، هذا ما هو تطويل، وهكذا أيضا يصلي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلاة بقصار مفصل، وبعضها بطوال مفصل، في بعضها أيضا يطيل في صلاة الفجر، فيكون يضبط هذا بالسنة وليس بأهواء الناس، يضبط ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس ربما يحبون أن تصلي بيقول هو الله أحد يقول أعوذ برب الناس تخرج، صح ولا لا؟ هذا ما هو السنة، وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. التطويل وغير التطويل يضبط بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأهواء الناس، ولا يشق عليهم، ولا يشق عليهم، فإذا خفف عليهم أحيانا، فإن رسول الله نوع الصلاة، اختلفت صلواته، اختلفت الفجر عن الظهر والعصر، اختلفت الظهر والعصر عن المغرب والعشاء، اختلفت صلواته، فيراعي السنة في هذا الجانب، فلا يأتي إلى المغرب يطول كثيرا إلا في النادر، أو إلى العشاء أعني، لأن المغرب قد جاء أنه غراب الطور وغراب الأعراف ونادر بالنسبة للأعراف، لكن لا يأتي إلى العشاء ويطول كثيرا، أو لا يأتي إلى الفجر ويختصر، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد قبل ذلك، قل أعوذ برب الناس، هذه صلاة رسول الله في الفجر، خلاف السنة، خلاف السنة، فيعمل بالسنة، وإن شاء الله ما في أحد يعترض على العمل بالسنة، لأننا مأمورون بالتأسي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويفقه الناس في دين الله، ويعلم الناس دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا في صلاتنا وفي غير صلاتنا، ما أخذ عن نبينا. أما نمر أهواء الناس وما يطلبه المستمعون وما يصلون خلف من يصلي خلفنا، هذا ما هو دين. أننا نراعيهم مراعاة حتى يكون فيها إخلال بالسنة تماما، وربما لا نطبق السنة في صلواتنا، لا نطبق السنة من أجل مراعاة الناس. هذا من أين جاء؟ ما كان هكذا خلفاء رسول الله، بل كانوا يتحرون صلاة رسول الله ولا من بعدهم، وهم سمعوا مثل هذا الكلام. وإنما أنكر على معاذ التطويل الزائد، التطويل الزائد أنكر على معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أما الذي على السنة فليس من الفتنة في شيء، بل هذا الذي تطمئن له النفوس. وينبغي للناس أن يتروضوا على سنة رسول الله، فإنهم يقفوا للمباراة ربما ساعات وهو قائم مشاهد، ربما ما يجد مكان يجلس فيه المدرج، يقف قائم ساعة كاملة، وإذا جاء إلى الصلاة يجلس على الكرسي. لاحظون هذا ولا لا؟ يجلس على الكرسي وكسلان، ما يدري متى ينتهي الإمام. وإذا كان هناك موسيقى ولا رقص أو شيء تجد هكذا يتقفز، يريد يرى الراقص ذاك ويرى المغني، ولا بحاجة في أرجله. وإذا جاء إلى الصلاة كسلان. نعوذ بالله من هذه الصفة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة المنافقين، ما تليق بأهل الإسلام. والله ينبغي أن يتخلصوا منها، صلى الله العافية. قال، جاء الوقت إن شاء الله التعليق عن أحاديث، يكون في وقت آخر. فضل يا أخي أدن. نعم، يقول أخونا أبو المنذر هناك رسالة جامعة لأبي الجمال في إيش؟ الجامع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات. جيد، جزاه الله خير، موضوع مهم. تفضل الذي يريد يتوضأ في حفظ الله.